فأعيد ذكرها معه للتنبيه على هذه الغاية المذكورة. وليس مقصود المصنف في قوله بالأدلة إيجاب معرفة كل فرع بدليله مما يرجع إلى المسائل إلى المعارف الثلاث، وإنما مراده هو الإنباه إلى الإرشاد إلى ثبوت كون تلك المعارف الثلاث، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، هي ثابتة بأدلة. وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي يتناول الخطاب بها كل عبد، وتكفي في تصحيح إيمانه. وما زاد عليها من المعرفة التفصيلية فزيادتها بقدر حال من تعلقت به، فما يجب من تفصيل المعرفة في حق المفتي والقاضي والمعلم وأشباههم غير ما يجب من المعرفة التي تتعلق بآحاد المسلمين. والمقصود أن تعرف أن معنى قول المصنف وهو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه بالأدلة لا يراد بها أن تكون كل مسألة منها معلومة عند العبد بالدليل، فإن ذلك مما يشق، وربما خفي على المبرز في العلم أدلة جملة من المسائل التي يعتقد ثبوتها، وإنما المراد الاكتفاء بالاعتقاد بأن هذه المعارف الثلاث التي يدين العبد بها هي ثابتة بأدلة شرعية. فمن آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا معتقدا أن هذه المعارف ثابتة بأدلة تؤيدها كفى ذلك في تصحيح إيمانه وثبوت علمه بها. وأما المسألة الثانية فهي العمل به أي بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، هو ظهور صورة خطاب الشرع. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا. والثاني خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. فقوله تعالى مثلا إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، هما من خطاب الشرع الخبري، فيكون ظهور صورتهما بامتثال التصديق في الأول إثباتا بإثبات مجيء الساعة، وظهور صورته في الثانية بامتثال التصديق نفيا بأن الله عز وجل لا يظلم أحدا من الخلق. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولا تقربوا الزنا، هما من خطاب الشرع الطلبي، فيكون ظهور صورته بالامتثال بالأمر فعلا في الأول، وبالامتثال بالكف والترك في الثاني. والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأنه لا يوصل إليه إلا بالعلم. فمن دعا إلى العلم وفق المنهج النبوي فإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة، هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعا هو حبس النفس على أمر الله وحكمه، حبس النفس على أمر الله وحكمه. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم قدري والآخر حكم شرعي. والمذكور من الصبر على الأذى متعلقه الصبر على الحكم القدري، لأن الأذى قدر مؤلم، فيكون قوله الرابعة الصبر على الأذى فيه من باب الصبر على الحكم القدري، لأن الأذى قدر مؤلم. ولما كان العلم مأمورا به شرعا صار الصبر عليه أيضا من باب الصبر على الحكم الشرعي، فطلب العلم يجتمع فيه نوعا الصبر، ففيه الصبر على حكم الله الشرعي لأن أخذ العلم واقتباسه والتماسه مأمور به شرعا، ويأتي فيه الصبر على حكم الله القدري لأن أخذ العلم لا ينفك غالبا من لحوق أذى بالعبد، يفتقر فيه إلى الصبر على حكم الله القدري. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربعة هو سورة العصر، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر على أن جميع جنس الإنسان في خسر، ثم استثنى منهم الله عز وجل من استثنى ممن يأتي ذكر خبره. والعصر المقسم به هو الوقت المعروف آخر النهار، وموجب تقديم هذا القول على غيره هو ملاحظة المعهود في خطاب الشرع، فالمعهود في خطاب الشرع عند إطلاق العصر إرادة ذلك الوقت، ومنه سميت صلاة العصر بصلاة العصر لأنها أضيفت إلى الوقت الذي تكون فيه. والأقوال الأخرى التي ذكرها المفسرون في تفسير العصر لا يساعد عليها معهود خطاب الشرع، فإن معهود خطاب الشرع في العصر إرادة الوقت المعروف آخر النهار. ومن أعظم قواعد تفسير القرآن خاصة رعاية المعهود من خطابه، وهي التي تسمى بلغة الكتاب والسنة، ويفزع إليها عند ورود المشكلات. فمثلا قول الراوي في حديث تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون كقدر ميل، قال لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة. وميل المكحلة هو العود الذي يجعل في آلة حفظ الكحل ثم يجعل في العين، فالراوي لا يدري أأراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو ذاك. وإذا رجع إلى لغة الكتاب والسنة لم يلف فيها مما يسمى ميلا إلا ميل المسافة، فليس في خطاب الشرع إطلاق شيء من الأخبار على إرادة ميل المكحلة. فمثل هذا يقال في نظيره المذكور هنا وهو العصر أنه لا يعرف في خطاب الشرع إطلاق اسم العصر إلا على الوقت المجعول قدرا آخر النهار. فأقسم الله سبحانه وتعالى أن جميع جنس الإنسان في خسر إلا نوعا استثناهم وهم المتصفون بصفات أربع. فالصفة الأولى هي المذكورة في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، وهذا دليل الإيمان، لأن معرفة الإيمان أصلا وكمالا لا يكون إلا بعلم، فلا إيمان إلا بعلم، ومن ظن أنه يدرك الإيمان بغير علم فإنه لا يحصل له ذلك. فإن معرفة مفردات الإيمان وخصاله تتوقف على العلم، ومن لم يكن له علم كيف يحظى بتكميل إيمانه. والصفة الثانية هي المذكورة في قوله وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل. والمطلوب من العبد ليس عملا مجردا، وإنما نوعا مخصوصا من العمل، وهو العمل الصالح الذي يكتنقه الإخلاص لله والمتابعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعظم ما يجب على العبد ويلزمه هو حق الله سبحانه وتعالى مما وجب بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، وهذا معنى الدعوة إلى الله. والصفة الثالثة والصفة الرابعة هي في قوله وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر، فهم يوصي بعضهم بعضا بالصبر على حكم الله. ولوفاء سورة العصر بهذه المقاصد المذكورة قال الشافعي هذه السورة لو ما أنزل الله على خلقه إلا هي لكفتهم، والمراد بالكفاية لكفتهم في قيام الحجة عليهم بامتثال خطاب الشرع، لكفتهم في قيام الحجة عليهم بامتثال خطاب الشرع. ذكره أبو العباس بن تيمية وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فليس معنى كون السورة كافية الاستغناء بها عن بقية دلائل القرآن والسنة في معرفة الأحكام خبرا وطلبا، وإنما المراد حصول الكفاية بها في إقامة الحجة على الخلق في مطالبتهم بامتثال خطاب الشرع. والمقدم بين هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه وترجع إليه، ولهذا قدمه المصنف رحمه الله تعالى في الذكر، وعطف عليه ما بعده بالرد، فقال العلم ثم قال العمل به أي بالعلم، ثم قال الدعوة إليه أي الدعوة إلى العلم، ثم قال الصبر على الأذى فيه أي الصبر على الأذى في العلم. فأصل هذه المسائل الأربع الذي تخرج منها مشكاتها وأنوارها هو العلم، فهو أم هذه المسائل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في تحقيق هذا المعنى كلام البخاري بمعناه في صحيحه، فإن البخاري رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات على تقديم العلم على العمل، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم أولا ثم أمره بالعمل، وهو قوله واستغفر لذنبك. وسبق البخاري إلى استنباط هذا المعنى شيخ شيوخه سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وقفاه بعده الغافقي، فإنه ترجم في كتاب مسند الموطأ باب العلم قبل القول والعمل. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فالمسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا أليما. وتعقيب خبر إرسال الرسول إلينا بذكر إرسال موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون فيه تحذير لنا من المآل الذي آل إليه فرعون وقومه لما كذبوا بالنبي الذي أرسل إليهم فأخذهم الله أخذا شديدا، فهو تحذير لهذه الأمة من معصية الرسول الذي أرسل إليها، أن يحل بها عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والآخرة. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك ووجوب توحيد الله، فمقصودها إبطال الشرك ووجوب توحيد الله، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه. والنهي عن دعوة غير الله عز وجل دليل على أن العبادة كلها لله وحده، فمعنى الآية المذكورة: فلا تعبدوا مع الله أحدا، لأن العبادة لله وحده. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول وتوحيد الله المأمور بهما في المسألتين الأوليين لا يتمان ولا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فلا يتحقق من العبد طاعته الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيده ربه عز وجل إلا بالبراءة من المشركين، فلا يجتمع الإيمان بالله الناشئ من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع محبة المشركين أعداء الله، بل ليس بين المؤمن المتبع وبين المشركين بالله إلا المحادة، ومعنى المحادة كونه في حد بارز عنهم، فيكون المؤمن مع الله ورسوله في حد والمشركون في حد، وإذا كان كل في حد دائن من الآخر فليس بين الفريقين إلا البراءة والمعاداة، وهي الأمر المطلوب من المؤمن في المسألة الثالثة التي عقدها المصنف. وهاتان المقدمتان المتضمنتان المسائل الثلاثة والأربع هما من كلام المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنهما رسالتان منفصلتان أصلا عن ثلاثة الأصول وأدلتها، ثم عمد بعض أصحاب المصنف إلى إدراجهما تقدمة بين يدي كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، فاشتهر هذا المجموع باسم ثلاثة الأصول وأدلتها، وإلا فمبتدأ كتاب ثلاثة الأصول هو قوله فيما يأتي: اعلم أرشدك الله لطاعته. ذكر هذا ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، وهو أمر معلوم عند من تسلسل علمه عن المصنف بأخذ هذا الكتاب عن الشيوخ المعروفين بالعناية بكتبه رحمه الله تعالى. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. الحنيفية في الشرع لها معنيان، الحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه. والحنيفية دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع في كلام المصنف وغيره إضافتها إلى إبراهيم تبعا لما وقع في القرآن الكريم من إضافة الحنيفية إليه، فإن الحنيفية وقعت في القرآن مضافة إلى إبراهيم، وموجب ذلك أمران: أحدهما أن العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسبا، ويزعمون أنهم على دينه، فأحرى بهم إن كانوا صادقين في دعواهم في الانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يلتزموا سلوك ملته، فنبه إلى هذا المطلوب بإضافة تلك الملة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والثاني أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء إماما يأتم به الأنبياء أحدا قبل إبراهيم، بل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر الأنبياء بأن يتخذوه إماما لهم ممن جاء بعده، فلأجل هذا المعنى أضيفت الملة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذكره محمد بن جرير الطبري في تفسيره. فلاجتماع هذين المعنيين وقعت إضافة الملة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أنها لا تختص به، بل الحنيفية هي ملة الأنبياء جميعا، وهي دين الله عز وجل الذي أمر الخلق به كافة، والناس مأمورون جميعا بها ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية صريحة في كون الخلق خلقوا لأجل توحيد الله عز وجل وعبادته، وهي دالة بلازم لفظها أنهم مأمورون بها، لأن من خلق لشيء فهو مأمور به، فتكون هذه الآية وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دالة على الأمرين، فهي تدل بصريح لفظها على أن الجن والإنس مخلوقون لها، وتدل بلازم ذلك أنهم مأمورون بها. وتفسير المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فأشد أفراد العبادة خصوصية هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو آكد أنواع العبادة، والآخر أن يكون من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أن يكون من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فإن اسم العبادة موضوع في الشرع للدلالة على توحيد الله عز وجل، فقوله تعالى مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم معناه يا أيها الناس وحدوا ربكم، فتفسير قوله تعالى يعبدون ليعبدون بقول المصنف يوحدون يأتي على هذين المعنيين جميعا. والتوحيد والعبادة لفظان شريفان يجتمعان ويفترقان، فأما اجتماعهما فإذا كان المقصود إرادة التقرب إلى الله عز وجل، فأما اجتماعهما فيكون إذا كان المقصود إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل هي توحيد، فتكون العبادة والتوحيد بمعنى واحد، أي إرادة التقرب إلى الله عز وجل. وأما افتراقهما فيكون بالنظر إلى كون التوحيد فردا من أفراد ما يتقرب به إلى الله، فإن أفراد ما يتقرب به إلى الله أنواع متعددة، فمنها الصلاة والزكاة والحج والصدقة والإحسان إلى الجيران وبر الوالدين، وأعظم تلك الأفراد التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هو توحيده، فهذا وجه الصلة بين العبادة والتوحيد اجتماعا وافتراقا، فهما يجتمعان إذا كان المعنى الملحوظ هو إرادة التقرب، ويفترقان إذا كان المعنى الملحوظ هو أفراد المتقرب به، فعلى الأول كل عبادة توحيد، فإن كل من عبد الله سبحانه وتعالى متقربا إليه وحده، وعلى المعنى الثاني فإن أفراد ما يتقرب به إلى الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال أنواع متعددة، ومن جملة تلك الأنواع بل هو أعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك، عرف المصنف رحمه الله التوحيد والشرك، والتوحيد له معنيان شرعا، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما إفراد الله، أحدهما وهو عام إفراد الله بحقه، أحدهما وهو عام إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب. ونشأ من هذين الحقين أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والثاني خاص وهو إفراد الله بالعبادة، والمعنى الثاني هو المعهود شرعا. ومعنى قولنا هو المعهود شرعا أي المراد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر التوحيد فيهما كان موضوعا لتوحيد العبادة، كقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: فأهل بالتوحيد. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، لأن إهلاله صلى الله عليه وسلم وقع بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى تمام التلبية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. ولأجل كون التوحيد شرعا يراد به توحيد العبادة، اقتصر المصنف على تفسير التوحيد به فقال رحمه الله: التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة تبعا للمعهود الشرعي. وأما الشرك فله في الشرع معنيان: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق الشرك في الخطاب الشرعي انصرف إلى الشرك المتعلق بالعبادة. ولهذا اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى فقال: وهو دعوة غيره معه. والمراد بالدعوة يعني العبادة، فكأنه قال: الشرك وهو عبادة غير الله معه. وهذا هو المعنى الخاص للشرك، وهذا هو المعنى الخاص للشرك. وعدل في حد الشرك عن قولهم صرف إلى قولنا جعل، فلم نقل إن الشرك صرف شيء من العبادة إلى غير الله في المعنى الخاص، ولا صرف شيء من حق الله لغيره في المعنى العام، وإنما قيل جعل. وموجب ذلك أمران: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، فإن الله عز وجل لما ذكره ذكره بالجعل ولم يذكره بالصرف، فقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ووقع نظيره في الحديث النبوي، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وما قدم في الخطاب الشرعي كان حقيقا بالتقديم على غيره، فعدل عن قولهم صرف إلى جعل اقتفاء للخطاب الشرعي. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله القلبي، أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله القلبي، وهذا غير موجود في كلمة صرف، لأن الصرف يراد به في اللسان العربي تحويل الشيء من جهة إلى أخرى دون نظر إلى المقصود من المحول إليه. فلفظ الجعل في الدلالة على العبادة أثبت في لسان العرب من لفظ الصرف. فلأجل هذين الأمرين قيل في الشرك إنه جعل شيء، ولم يقل إنه صرف شيء. ويتبين مما سلف أن التوحيد والشرك يقعان تارة على معنى واسع، ويقعان تارة أخرى على معنى أخص. فالمعنى الواسع هو المعنى العام لكل، والمعنى الأخص هو ما ذكرناه من معنى خاص لكل واحد منهما. وجرى المصنف رحمه الله تعالى على تفسير اللفظين بالمعنى الخاص لأنه هو المعهود شرعا. وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. واستدل المصنف على ذلك بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية في المتبادر منها تدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولا تدل على الأعظمية التي أراد المصنف سوق هذه الآية دليلا عليها، ولكن ملاحظة السياق الذي وقع فيه ذلك يدل على مقصوده. فإن قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقع صدرا للآية المعروفة بآية الحقوق العشرة التي قال الله فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين إلى تمام الآية. فلما قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك علم أن التقديم دال على الأعظمية، لأنه لا يقدم إلا الأهم، ذكره ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشيته. فتكون هذه الآية دالة على أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية النهي عن الشرك بدلالة سياقها لا بالمتبادر من مجرد لفظها. نعم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره، فبين أن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعارف الثلاث هي التي يتعلق بها الثواب والأجر، ويقع عنها السؤال في القبر. وموجب كون الدين راجعا إلى هذه المعارف الثلاث لأن العبادة التي أمرنا بها لا تتحقق إلا بمعرفة معبود تجعل له العبادة، ومعرفة مبلغ يبلغ عن المعبود تلك العبادة، ومعرفة كيفية تحصل بها تلك العبادة. فمعرفة المعبود هي معرفة الله، ومعرفة المبلغ عن الله هي معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كيفية العبادة هي معرفة دين الإسلام. ويعلم منه أن دليل الأصول الثلاثة من القرآن والسنة هو كل آية أو حديث فيه الأمر بالعبادة، فكل آية أو حديث تضمن الأمر بالعبادة فإنه دليل على هذه الأصول الثلاثة لما سبق بيانه. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دال على الأصول الثلاثة، لأن العبادة المأمور بها لا تتحقق إلا بمعرفة معبود تجعل له تلك العبادة، ومعرفة مبلغ عن ذلك المعبود، ومعرفة كيفية توقع بها تلك العبادة. فمعرفة المعبود هي معرفة الله، ومعرفة المبلغ هي معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة تلك الكيفية هي معرفة دين الإسلام. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني، إلى آخره. ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به، فيعجز المخلوقون عن الإحاطة به، ومعرفته لا تتناهى إلى حد ينتهى إليه، وإنما تكون هذه المعرفة باعتبار ما يدركه العبد من العلم وما يصدقه من العمل، فمن زاد علمه وعمله زادت معرفته بالله سبحانه وتعالى، ومن فاته شيء من العلم والعمل حصل له من نقص المعرفة بالله بقدر ما فاته من العلم والعمل. ومن معرفة الله عز وجل قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا القدر وما زاد عن هذا القدر فإن الناس يتفاضلون فيه. فمعرفة الله سبحانه وتعالى منها أربعة أصول تلزم الخلق كافة. فالأول معرفة وجوده، معرفة وجوده، فيؤمن العبد بأنه موجود. والثاني معرفة ربوبيته، معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. والثالث معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. والرابع معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. والدليل على وجوب هذه الأصول الأربعة كما ذكر المصنف قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالأصول الأربعة اللازمة من معرفة الله دليلها من القرآن هذه الآية وهي فاتحة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فكيف تدل على هذه الأصول الأربعة؟ ما الجواب؟ نعم، خلنا نبدأ بالأول، كيف تدل على الوجود؟ لأن المعدومة لا يحمد، تكون دالة على وجود الله، لأن المعدوم لا يحمد، لأن الحمد في حقيقته هو الإخبار عن محاسن المحمود، وكيف تكون له محاسن وهو عدم؟ فتكون دالة على وجود الله عز وجل، ودلالتها على الربوبية التصريح فيها بقوله سبحانه وتعالى رب العالمين، فصرح بربوبيته سبحانه وتعالى. ودلالتها على الألوهية في قوله الحمد لله بذكر موجب الحمد الذي استحق الله عز وجل به الحمد، وهو كونه مألوها أي معبودا تعظمه القلوب محبة وخضوعا. وأما الأصل الرابع وهو الأسماء والصفات ففي قوله في الأسماء لله ورب العالمين، فكلاهما من أسماء الله الحسنى، والأول من الأسماء المفردة والثاني من الأسماء المضافة، وهما دالان على صفتين من صفات الله، هما صفة الألوهية وصفة الربوبية. فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على أصول معرفة الله. وقول المصنف رحمه الله تعالى تفسيرا للعالمين وكل ما سوى الله عالم هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين، وحقيقتها اصطلاح شاع عند علماء الكلام ثم فشى في سائر العلوم. فإن من مقدمات علماء الكلام قولهم الله قديم والعالم حادث، فكل ما سوى الله عالم، فاشتهرت هذه النتيجة الناشئة من المقدمتين السابقتين وجعلت علما على تفسير العالمين، ولا يعرف ذلك في كلام العرب، فإن العرب لا تطلق العالمين على إرادة ما سوى الله، وإنما تطلق العرب العالمين على مجموع الأجناس المتشابهة، فإن الأجناس المتشابهة هي التي تسمى عالما، فيقال عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير، وإذا جمعت قيل العالمون. وليس كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى أجناسا متناظرة، فإن من مخلوقات الله عز وجل ما هو فرد لا نظير له، ومن ذلك عرشه سبحانه وتعالى وكرسيه عز وجل، فإن عرش الله عز وجل لا نظير له من جنسه، وكرسيه عز وجل لا نظير له من جنسه، فحينئذ يمتنع أن يكون معنى العالمين كل ما سوى الله، لأن العرب لا تعرف هذا في كلامها، والمقدر من مخلوقات الله عز وجل يخالف هذا الإطلاق، وإنما اسم العالمين عند العرب يراد به ما كان من المخلوقات متجانسا، كما مثلنا من تجانس الملائكة والإنس والجن. فهذه الآية تدل على ربوبية الله عز وجل لبعض مخلوقاته، وهي الأجناس المتشابهة من المخلوقات، وفي ذلك تنبيه إلى عظمتها، فإن تشابه المخلوقات ومجيئها على جنس واحد دليل على عظيم قدرة الله عز وجل. فآية الفاتحة لا تدل على عموم الربوبية، وإنما تدل على ربوبية الله عز وجل للعالمين تعظيما لخلقهم. وأما ما يدل على عمومية ربوبية الله عز وجل فهو قوله وهو رب كل شيء، فإن هذه الآية تدل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى. ومن قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، فالمصطلح الذي حدث وتواطأ عليه الناس لا يكون تفسيرا لكلام الله، فلا يصح أن نقول كل ما سوى الله عالم هو تفسير للعالمين، لأن هذا اصطلاح حادث. وقل مثل هذا فيما تولد من الاصطلاحات عند الناس، فلا يحمل كلام الله عز وجل على ما اصطلحوا عليه، وإنما يفسر كلام الله عز وجل بما علم من خطاب الشرع في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين، وإن تعذر ذلك فزع إلى اللسان العربي، لأن القرآن عربي فيفسر بما تعرفه العرب في كلامها. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله، كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن الآيات تقع شرعا على معنيين، لأن الآيات تقع شرعا على معنيين، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب على رسله وأنبيائه. فيكون قول المصنف ومخلوقاته بعد قوله بآياته من عطف الخاص على العام، لأن بعض الآيات هي المخلوقات، فإذا قيل آيات الله شمل الآيات الكونية والشرعية، وإذا عطف على آيات الله مخلوقاته صار معنى المخلوقات ما يرجع إلى بعض الآيات وهي الآيات الكونية، وعطف الخاص بعد العام جائز، والمراد منه التنبيه إلى ما في الخاص من معنى استدعى تعظيمه، التنبيه إلى ما في الخاص من معنى استدعى تعظيمه. واضح هذا؟ بآياته ومخلوقاته، الآيات عامة لأنه يندرج فيها إيش؟ الآيات الشرعية والآيات الكونية، والآيات الكونية تسمى مخلوقات. فقول المصنف بآياته ومخلوقاته، المخلوقات خاص من عام، وعطف الخاص على العام جائز، وموجبه معنى استدعى التنبيه إلى عظمة الخاص. فما هو المعنى الذي استدعى ذلك في كلام المصنف؟ يا محمد ايش ارفع صوتك ما اسمعك؟ موجب ذلك ان قوه وقع الايات الكونيه في الدلاله على وجود الله اقوى عند عموم الخلق من الايات الشرعيه، فان الايات الشرعيه التي تنزل على الأنبياء يوجد في الخلق من يكون كافرا لا يستجيب لها، وأما الآيات الكونية فإن عامة الخلق مؤمنهم وكافرهم يقرون بها، ولا يوجد على البسيطة طول ما تقدم من القرون إلا نفرا يسيرا ينكرون معرفة الله عز وجل بهذه المخلوقات، فإن هذه المخلوقات المدبرة تدل على خالق مدبر عند كل أحد إلا من ارتكست فطرته وانقلب فهمه، وهم قليل من نفاة وجود الرب سبحانه وتعالى، ممن يسمون عند الأقدمين بالدهريين ويسمون عند المتأخرين بالماديين الذين ينفون وجود الخالق. فدلالة الآيات الكونية على الإقرار بالخالق أقوى في النفوس وأسرع استدعاء. ولما قيل لأعرابي أتعرف الله؟ قال نعم. فقيل بما عرفته؟ فلم يذكر آية شرعية، بل قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج ألا تدل على الواحد القهار. وصدق الأعرابي الذي تكلم بفطرته، فهذا موجب عطف الخاص على العام في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وهؤلاء المذكورات جميعا، وهؤلاء المذكورات جميعا كلهن يدخل في اسم المخلوقات، فالليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهما جميعها من المخلوقات، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى فرق بينهما فجعل اسم الآية لليل والنهار والشمس والقمر، وجعل اسم المخلوق للسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما، وهو فيما فرق به مقتف ما جاء في القرآن الكريم، فإن الليل والنهار والشمس والقمر أكثر ما يشار إليها إذا ذكرت في القرآن الإشارة إليها بكونها آية، والسماوات والأرض إذا ذكرتا في القرآن فأكثر ما يشار إليه بأنها مخلوق. فمن زعم أن كلام المصنف مضطرب فهو لم يعي ما وقع في كلام الله عز وجل من إطلاق اسم الآية على الليل والنهار والشمس والقمر وإطلاق اسم المخلوق على السماوات والأرض، فهو مقتف للسياق القرآني. وموجب وقوع ذلك في السياق القرآني هو ملاحظة المعنى اللغوي لكل، فالآية في لسان العرب هي العلامة، والخلق في لسان العرب هو التقدير، ومعنى العلامة ألصق بالليل والنهار والشمس والقمر، ومعنى الخلق ألصق بالسماوات والأرض، ذلك أن الليل والنهار والشمس والقمر يتعاقبنا، فيكون النهار ثم يتلوه الليل، وتطلع الشمس ثم يتبعها القمر ليلا، فهن علامات ظاهرات متلاحقات. وأما السماوات والأرض فهن مقدرات على صورة لا تتغير في الليل ولا في النهار، فالأرض التي تطأها في النهار هي الأرض التي تطأها في الليل، والسماء التي ترقبها في الليل هي السماء التي ترقبها في النهار. فلملاحظة المعنى اللغوي الغالب على كل أضيف الليل والنهار والشمس والقمر إلى الآيات، وأضيف السماوات وأضيفت السماوات والأرض إلى الخلق. نعم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة، فمعنى قوله والرب هو المعبود أي المستحق أن يكون معبودا، فليس كلامه تفسيرا للفظ الرب، فإن الرب لا يطلق في كلام العرب على المعبود، وإنما الرب في كلام العرب يطلق على ثلاثة معان، فيراد به السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، ذكره أبو بكر الأنباري وغيره من علماء العربية. فما زاد عن هذه المعاني الثلاث فلا يكون تفسيرا لللفظ بحسب ما وضع له في اللسان العربي، وإنما هو لازم له. ومنه قول المصنف والرب هو المعبود، أي يلزم أن يكون الرب الذي تعتقد ربوبيته ملكا ورزقا وتدبيرا أن يكون هو المعبود الذي يتقرب إليه الخلق بالعبادة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى تمام الآية والآية التي بعدها من سورة البقرة، فإن الله أمر بعبادة الرب سبحانه وتعالى وذكر موجب تلك العبادة وهو ربوبيته، فقال ذاكرا بعض أفراد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى تمام الآية. ومن أعظم أودية تقرير الألوهية في القرآن الكريم تثبيت الربوبية، فإنه إذا ثبت في النفوس كون الله عز وجل هو الرب وجب أن يكون هو المعبود. وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن 500 آية تدل على الربوبية، انتهى كلامه. وإنما ملئ القرآن بدلائل الربوبية مع كونها من الفطر النفسانية للخلق لما في ذلك من حمل النفوس على الإقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى، فمن كان ربا وجب أن يكون معبودا. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، لأن الخضوع مما يعبد الله به بخلاف الذل، فإن الله لا يتقرب له بالذل وإنما يتقرب له بالخضوع، فالخضوع ديني شرعي كما أنه قدري كوني، أما الذل فلا يكون إلا قدريا كونيا، وما كان قدريا كونيا لم يتقرب إلى الله به، وإنما يتقرب إلى الله بما كان شرعيا دينيا. ووقع التصريح بذلك، ففي حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله بالأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لأمر الله سبحانه وتعالى. وخضوع الملائكة عبادة من عباداتهم. وروى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه في قنوته أنه كان يدعو فيقول: ونؤمن بك ونخضع لك، ونؤمن بك ونخضع لك، ولم يقل ونذل لك. فليس في الخطاب الشرعي جعل الذل عبادة، بل لا يأتي الذل في الخطاب الشرعي إلا على وجه النقص، كما في قوله تعالى: ترهقهم ذلة، فإن ذلك إعلام بالنقص الطارئ عليهم من الذلة التي تلحقهم. وما توهم من خلاف ذلك من الآيات فإنه ليس على مراد متوهمه، فمثلا قوله تعالى: واخفض واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا يراد به مدح الذل، فإن الذل شيء وجناح الذل شيء. ومن قواعد كلام العرب أن العرب تغير معاني الكلام باعتبار الإفراد والتركيب، وهذا واقع في القرآن الكريم، فما يقع فردا لا يفسر بما وقع مركبا، وما وقع مركبا لا يفسر بما وقع مفردا، فجناح الذل غير الذل، وجناح الذل فيه إشارة إلى الارتفاع، لأنه إنما يفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعله الله جناحا، لأن الجناح من الآلات التي يرتفع بها، فليس ذلا مجردا يدل على الهوان، وإنما هو جناح الذل، والمعنى المركب غير المفرد، وهذا من قواعد الكلام العربي. وأما الأمر الآخر الذي أوجب العدول عن الذل إلى الخضوع، هو أن الخضوع فيه معنى التقرب، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، أما الذل فليس فيه ذلك المعنى، بل هو ينبئ عن قهر وصغار، وهذا لا يناسب مقام العبودية، فإن عبادة الله عز وجل تورث صاحبها كمالا، فلا يمكن أن تكون في نفسها نقصا وصغارا، فالعبادة في المحقق تجمع الحب والخضوع ولا تجمع الحب والذل، وإنما تجمع بين أمرين ممدوحين هما الخضوع والحب. أما أن يكون أحدهما ممدوحا وهو الحب والآخر ناقصا وهو الذل فلا يكون كذلك، ولا يوجد هذا في كلام السلف رحمهم الله تعالى، وإنما وجد في كلام بعض أهل العلم من المتأخرين، وتقديم ما جاء في الخطاب الشرعي أولى من متابعة أحد من المخلوقين في لفظه. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله، قال تعالى وأن المساجد لله الآية، فنهى الله سبحانه وتعالى فيها عن عبادة غير الله عز وجل تنبيها إلى أن العبادة كلها لا تكون إلا لله وحده. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، وعلى ما تقدم تحقيقه يكون تقدير الكلام أن من جعل شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل المصنف بآية المؤمنون، ووجه الدلالة منها في قوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون، مع قوله في أولها ومن يدع مع الله إلها آخر، فالمذكور فيها فعل من أفعال الكافرين، وأنتج ذلك الفعل استحقاقهم عدم الفلاح، ونفي الفلاح عنهم يدل على كمال خسرانهم، وذلك بدخول النار، لأن الفلاح اسم موضوع في كلام العرب للدلالة على الفوز الكامل، فإذا نفي الفلاح دل على الخسران الكامل، والخسران الكامل يكون بكون العبد كافرا في الدنيا مؤبدا أبد الآبدين ودهر الداهرين في دار العقوبة عند الله، وهي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فمن وافق هؤلاء الكافرين في حالهم من دعوة غير الله عز وجل شاركهم في مآلهم، فمن وافق هؤلاء الكافرين في حالهم بدعوة غير الله عز وجل شاركهم في مآلهم، فصار من جثى جهنم، وموجب ذلك شركه وكفره بالله سبحانه وتعالى، والكفر أعم من الشرك، لأن الكفر يقع بالشرك وبغيره، فالشرك فرد من أفراد الكفر، لأنه يتضمن جعل شريك لله عز وجل، وليس كل كفر يكون كذلك. فمما يندرج في قوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون ما يقع من المشركين، فإنهم من جملة الكافرين. ومعنى قوله لا برهان له به أي لا حجة ولا بينة له على عبادته، وهذا وصف كاشف عن حقيقة كل معبود دون الله عز وجل، فإن كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى تكون عبادته بدون حجة ولا بينة. وليس معنى الآية أن من المعبودات ما يكون لعابده حجة في عبادته ومنها ما لا يكون كذلك، بل هذا وصف كاشف عن حقيقة كل معبود سوى الله، كقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فقوله بغير حق وصف كاشف، وليس المعنى أن قتل الأنبياء يكون تارة بحق وتارة بغير حق، بل قتل الأنبياء كله يكون بغير حق. فقوله تعالى في هذه الآية لا برهان له به يعني لا حجة له به وصف كاشف عن كل معبود سوى الله عز وجل مما يتخذه الناس من المعبودات. وبتمام هذه الجملة من البيان نستكمل درس هذه الليلة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بقيته بعد صلاة الفجر غدا. وأعود منبها مرة أخرى إلى أن من كان له سؤال فليتوجه به إلى أعضاء اللجنة الدائمة الموجودين في المسجد الحرام هذه الأيام،